بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة النهاردة بعنوان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه. دي بعض حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. وحق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل من العبد دين ولا إيمان ولا إسلام حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فمن أركان الإيمان أن يؤمن المسلم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع الخلق، فلا يتم إيمان العبد، لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن به صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أن يعتقد أن كل من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام وكذبه فهو كافر مشرك. شيء طبيعي، يعني واحد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه رسالته ولم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. يعني المسألة دي ما فيهاش خلاف بين العلماء. ده حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. حق الآخر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والذود عنه. كان أحدهم يتطرس على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبه الأذى. طلحة بن عبيد الله وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده في غزوة أحد حتى شلت يده. ويعني خبيب بن عدي ضرب مثال رائع، حتى أن أبا سفيان بيعلق على ما رآه من الصحابة بعد ذلك، يقول: ما رأيت أحدا يحب أحد كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا عليه الصلاة والسلام. محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط كل محبة. خبيب بن عدي وهو معلق على الصليب للقتل وهو أحد الأنصار رضي الله عنهم، يقولون له: هل تحب أن محمدا مكانك وأنت في أهلك معافى؟ اسمع بيقول إيه؟ بل والله ما أحب أني معافى في أهلي وبيتي ومحمد يشاك بشوكة عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أفدي الشوكة دي بنفسي ورعبتي زي ما بقوله كده. سعد بن الربيع وهو في سياق الموت بعد غزوة أحد افتقدوه فأخذوا يبحثون عنه وجدوه في آخر رمق، فقالوا له: رسول الله يقرئك السلام. قال: أقرئ رسول الله مني السلام؟ وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ما لكمش عذر عند ربنا ان حد يمس النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا فيكوا عين بتتحرك. واخد بالك؟ شوف المحبه العظيمه دي ترجمت الى اتباع وطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه عليه الصلاه والسلام حيا وميتا. فكان الصحابه يبذلون انفسهم دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يخاطبونه كثيرا في ذاك: أبي وأمي يا رسول الله. سلم بن الأكوع إذا أراد أن يحلف يقول: لا والذي كرم وجه محمد، لا والذي كرم وجه محمد. المغيرة بن شعبة يقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، وكلما أراد عروة بن مسعود أن يضع يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخر يدك عن لحية رسول الله، والله لا ترجع إليك هقطعها لك، هو تحط ايدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عروة: والله ما تفل تفلة ولا بسق بسقة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها جلده ووجهه، وكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. الصحابة أظهروا من التعظيم والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية أيضا للمشركين في ذلك، وهم يعني رضي الله عنهم في قلوبهم من المحبة أضعاف مضاعفة لذلك. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف يعني بعض هذه المحبة حتى لا تصل لدرجة الغلو. كان أحدهم يقول: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وكانوا يحبون القيام له، وكان ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسوله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، تعظيم أمره عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود داخل المسجد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فيجلس على باب المسجد. والخطاب كان لمن داخل المسجد، لم يوجه الخطاب إليه، هو ظن أن اجلسوا دي للجميع فرح قاعد. طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا خلاص يبقى اجلسوا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتم من ذهب فنزعه، وقال يعمد، نزعه وطرحه أرضا، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فبعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضعه فين؟ في الأرض. يفضل في الأرض. أنا شيله من الأرض بعد ما النبي حطه في الأرض بس خلاص. شوف التعظيم ده والمحبة ها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحدهم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا فيحبه، ودي من أعلى درجات المحبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يحث عليه، ولكن كل الصحابة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب هذا الأمر يحبه، كما صح وثبت في حديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فما زلت أحبها لمحبته. أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها حبتها على طول، حبيب وحبيبي حبيبي. ها فشوف المعنى الجميل ده، من غير تكلف من غير طلب، هو مجرد ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الأمر يحبه. أبو أيوب الأنصاري يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب البصل والثوم، حديث في الهجرة في بداية هجرته نزل عنده صلى الله عليه وسلم، فكان أبو أيوب يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الطعام، فبعدما يطعم يأكل من مكان يد النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع يده. فمرة يعني أخرج له طعام، طلع للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فلم يأكل منه، يقول: ففزعت، فقلت: يا رسول الله أحرام هو في بصل وثوم؟ قال: لا، ولكني أكرهه. قال: لا جرم، أكره ما تكره. أكره ما ترى ما تحبوش، أنا كمان إيه ما حبوش، مع أن هذا الأمر ليس إيه؟ ليس من باب التكلم، من باب التكليم، مش داخل في الحلال والحرام، ولكن دي مبالغة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض وكراهة ما يكره صلى الله عليه وسلم. فكلما كمل إيمان العبد، كلما حرص على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ظاهرا وباطنا في أخلاقه وفعاله وسلوكه وعبادته ومعاملته، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.